وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية من الركن الرابع من أركان الصلاة، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتناول من بداية الركن الخامس من أركان الصلاة. ما هو الركن الخامس من أركان الصلاة؟ الركن الخامس هو الرفع من الركوع. نحن أخذنا أربعة أركان: الركن الأول هو القيام في الفرض، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثالث قراءة الفاتحة، الركن الرابع الركوع، وتركنا الرجل راكعا في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة رفع الرجل من الركوع. الرفع من الركوع، مجرد الرفع بنية التعظيم، هذا ركن من أركان الصلاة، لأن كل حركة من حركات الصلاة عبادة لله تبارك وتعالى. والدليل على أن الرفع ركن من أركان الصلاة ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم ارفع ثم ارفع. طيب، الركن السادس الاعتدال قائما، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أيضا قال للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الاعتدال قائما. إذن الرفع ركن والاعتدال ركن. فلو أن رجلا رفع ولم يعتدل، وأن رجلا رفع ولم يعتدل، يعني قال هو راكع، قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر. هذا رجل لم يعتدل، قام ونزل على طول. الاعتدال يعني تقف معتدلا ولو لحظة، لم يعتدل. هذا الرجل ترك ركنا من أركان الصلاة، تبطل صلاة ولا لا تبطل؟ تبطل ولا لا تبطل؟ الصحيح أنها تبطل. لماذا؟ لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلاة سريعة، ثم جاء فقال: السلام عليكم يا رسول الله، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع صلي فإنك لم تصل. هذا الرجل صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الله، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع صلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات بعدما انتهى من ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع صلي فإنك لم تصلي، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني علمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه الصلاة، فقال له: إذا توضأت فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، إلى آخر الحديث. هنا قال العلماء: ما هو الركن الذي تركه هذا الرجل فبطلت من أجله صلاته؟ هو ركن الطمأنينة. فلو أن الإنسان لم يعتدل قائما وترك الطمأنينة في الاعتدال بطلت صلاته. الركن السابع من أركان الصلاة، قبل أن نأخذ الركن السابع، فيه هنا بعض المخالفات عند الرفع من الركوع. بعض الناس لما يرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ارفع بصره الفك كده الأعلى. هذا خطأ، بل تقول: ربنا لك الحمد، بصرك تحت محل السجود. أما رفع البصر إلى السماء لما بتقول ربنا ولك الحمد مكروه بل محرم. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى بعض الناس يرفعون أبصارهم في الصلاة، قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصاره، أو لتخطفن أبصاره. إذن رفع البصر إلى السماء لا يجوز. الأمر الآخر، بعض الناس يقول سمع الله من حمده وينظر أمامه، أيضا لا تنظر أمامك، إنما سمع الله من حمده والنظر محل السجود. بعض الناس هو واقف ينظر أمامه ويصلي السنة ورا في المسجد من ورا، وبعدين واحد توضأ ودخل يجيبه كده بعينه يوصله لحد ما يصلي، واحد تاني دخل يطلعه يطلع الناس ويدخل الناس يوصل الناس بعينه هكذا. ايه رأيكم في صلاة هذا الرجل، باطلة ولا صحيحة؟ هذا الرجل الذي التفت بعينيه يمينا وشمالا، صلاته باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة، صحيحة مع الكراهة. احسنتم، صحيحة مع الكراهة. الالتفات في الصلاة لا يبطله، التفات بالعين والالتفات بالوجه لا يبطل الصلاة، لكن يكره لغير حاجة ويجوز لحاجة. ما هو الالتفات الذي يبطل الصلاة؟ أن يلتفت الرجل فيجعل ظهره إلى القبلة، فإذا جعل الرجل ظهره إلى القبلة بطلت صلاة، إلا في صلاة الخوف وغيرها من الصلوات التي لها ظروف معينة. إذن الإنسان إذا رفع من الركوع يجب أن يكون بصره محل السجود. طيب، سابعا، الركن السابع السجود. الركن السابع السجود. السجود ركن من أركان الصلاة، والإنسان حينما يكبر ويهوي للسجود ينبغي أن ينوي في قلبه نوايا، ينبغي أن يستحب يعني أن ينوي سجود التعظيم، ينوي سجود الشكر، ربنا أنعم عليه بنعم كثيرة، ينوي سجود التوبة، ما فيش سجود توبة، ينوي سجودا يتقرب به إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يستحضر نوايا معينة وهو ساجد. لماذا؟ ان السجود ده يا اخوانا عبادة عظيمة جليلة جدا، والانسان اذا استحضر المعاني الايمانية وهو ساجد ازداد بهذه المعاني ايمانا وقربا من الله عز وجل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فاسجد واقترب. وثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هذا القرب لا تضيعه، هذه الفرصة لا تفوتها، كلما سجدت نويت الاقتراب، التذلل، المسكنة، الشكر، التقرب من الله عز وجل. ما الدليل على أن السجود ركن من أركان الصلاة؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا فعل الأمر واسجدوا فعل الأمر. والدليل من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد فعل الأمر، إذن ينبغي للإنسان أن يسجد وأن يطمئن في السجود. طيب، الركن الثامن من أركان الصلاة الرفع من السجود. مجرد الرفع ركن. لماذا؟ لأن كل حركة في الصلاة عباد. إذن حينما تقول الله أكبر وترفع، فارفع بهذه النية، ارفع بهذه النية يعني نية التعظيم والجلوس والتأدب بين يدي الله عز وجل، لأنك إذا جلست بين يدي الله تبارك وتعالى متأدبا فإنك في عبادة. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى السنن في السنن والواجبات، ما هي الأشياء التي يقولها الإنسان في الجلوس بين السيدتين لكي نتعلم كيف نتقرب إلى الله في الصلاة، وكيف نستحضر المعاني الإيمانية في كل ركن من أركان الصلاة. السجود، والسجود كما ذكرنا على 7 أعضاء، والرفع منه يعني الرفع من السجود حركة الرفع نفسها عبادة، والجلوس بين السجدتين هو الركن التاسع، الجلوس بين السجدتين عباد. إذن عندك السجود فيه ثلاثة أركان: السجود ركن، والرفع منه ركن، والجلوس بين السجدتين ركن أيضا. جميل. طيب، الجلوس بين السجدتين أيها الأحباب الكرام، تجلس مفترشا، يعني تفرش رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى، تفرش اليسرى وتجلس عليها بما قعدتك، هذا هو الجلوس بين السجدتين، تجلس مفترشا وتضع اليمنى، اليد اليمنى على الفخذ الأيمن واليد اليسرى على الفخذ الأيسر. لكن هناك جلوس بين السجدتين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عقبة الشيطان. عقبة الشيطان، ما هو عقبة الشيطان؟ أن ينصب الرجل رجليه ويجلس بمقعدته على الأرض، يبقى رجلين القدمين مرفوعين كده والمقعدة أكرمكم الله على الأرض، جلسة متعبة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عقبة الشيطان. وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. طيب، ننتقل إلى الركن العاشر من أركان الصلاة، وهو الطمأنينة في الكل، أي الطمأنينة في جميع الأركان. والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالطمأنينة، فقال ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا. ذكر له الطمأنينة في كل الأركان. 11، التشهد الأخير. التشهد الأخير أخذنا ركن، لأن التشهد الأوسط واجب وسيأتينا. التشهد الأخير، ما الدليل على أن التشهد الأخير ركن؟ الدليل على أن التشهد الأخير ركن ما ثبت عند أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله. ما الدليل هنا؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أن ابن مسعود قال: كنا قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض، إذن التشهد فرض. نعم. صيغة التشهد أيها الأحباب الكرام، هناك 4 صيغ، نذكر منها صيغة واحدة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم صيغة الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الركن 11 هو التشهد الأخير، وقلنا بأن أركان الصلاة كام؟ 14، يبقى باقي لنا 3 أركان، باقي لنا ثلاثة أركان. ما هي هذه الأركان الثلاثة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.